جديد في التعليق على مسائل الجاهلية للإمام المجدد رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وقد بلغنا قول المصنف: الكفر بآيات الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: في المسائل الجاهلية في المسألة 48. 48 شيخنا. ها؟ 48. نعم 48. قال رحمه الله: الكفر بآيات الله. نعم، من الأمور التي عند أهل الجاهلية الكفر بآيات الله، آيات الله المنزلة، وكذلك الآيات التي أنزلها الله على رسله المعجزة. فإن أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والمشركين ينكرون ويكفرون بآيات الله من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والفرقان والزبور، وكذلك آيات الله التي هي آيات معجزة أنزلها على أنبيائه، فإنهم إذا رأوا تلك الآيات سحرنا، فناقة صالح وعصا موسى وانشقاق القمر، كل هؤلاء لما رأوا تلك الآيات قالوا قد سحرنا، فكفروا بآيات الله جل وعلا من الكتب المنزلة والآيات المعجزة التي أنزلها الله على أنبيائه تأييدا لهم، وكذبوا بها ولم ينقادوا لها عنادا واستكبارا. أعاذنا الله وإياكم من حال أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسألة 49: جحد بعضها، أي جحد بعض الآيات. فأهل الجاهلية من المشركين يكفرون بجميع الكتب، وأما اليهود والنصارى فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فلذلك تجد أنهم يجحدون بعض الآيات المنزلة على الأنبياء. ومن جحد شيئا من الآيات كمن جحدها كلها، كمن جحد واحد من الأنبياء فقد جحد من جميع الأنبياء، فلا ينفعه إلا أن يؤمن بجميع الآيات. ومن ذلك الإيمان بالقرآن كله وأنه غير محرف، وكذلك الإيمان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها، فإن من جحدها جحدا كاملا فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة 50: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. ما أنزل الله على بشر من شيء، يريدون أن يجحدوا الكتب المنزلة كفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حصل من اليهود وحصل من المشركين. فقد أنكروا ذلك، فقال الله جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فلذلك جحدوا أن يكون قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء من العرب. فالله جل وعلا قال: إذا كان محمد لم ينزل عليه كتاب، الكتاب الذي أنزل على موسى ما خبره؟ إن أنكرتموه أنكرتم كتابكم الذي أنزل عليكم، وإن أقررتم بكتاب موسى دل على أن ذلك جائز في حق محمد. إذا جاز في حق موسى جاز في حق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. فينكرون أن يكون القرآن كلام الله منزل على عبده ورسوله محمد، فيقولون هو قول البشر، أساطير الأول إن اكتتبها. وقال ذلك الوليد بن المغيرة لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فأنزل الله جل وعلا خبر ذلك في سورة المدثر، وأن الوليد بن المغيرة قال: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله جل وعلا: سنصليه سقر، لكذبه وافتغائه بهذه المقولة أن الذي أنزل على محمد ليس من الله، بل هو أمر من قول البشر، إما أن محمد هو الذي اخترعه أو أملي عليه. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة 52 القدح في حكمة الله تعالى. القدح في حكمة الله، الله جل وعلا حكيم، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه بخلاف الظلم، ووضع الشيء في غير موضعه. فأنكروا حكمة الله جل وعلا في إرسال الرسل وتكليف الخلق وأمرهم ونهيهم، وأن ذلك عبث، فنفى الله جل وعلا أن يكون شيئا من أفعاله عن عبث، بل الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة، وهي عبادته وحده وتوحيده. لكن أهل الجاهلية أهل بهت وكذب وافتراء، وقد شابههم الطوائف ممن ينتسبون إلى الإسلام فالأشاعرة والمعتزلة ينفون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يقولون الله لا يفعل لحكمة، إنما يفعل لمشيئة مجردة فقط لا لحكمة، لأنه إن عمل لحكمة فإنه يعمل لغرض، والله منزع عن الأغراض. في كلام فلسفي ولو نسبت إلى أحد منهم أنه يتصرف لغير حكمة لا انتفخت أوداجه غضبا، ثم يجعل أن الله جل وعلا يفعل لغير حكمة. فلذلك الأشاعرة يثبتون سبع الصفات ليس منها إثبات الحكمة لله جل وعلا، فهم يرون أن الله يخلق لمجرد المشيئة من غير حكمة. فلذلك عندهم أن الله إن شاء عذب المطيع، وإن شاء غفر للعاصي، تعالى الله عما يقولون. والله جل وعلا أفعاله عن حكمة بالغة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فلا يمكن أن يعذب الله جل وعلا الطائع ويغفر للعاصي، هذا ينافي حكمة الله وعدله. ولكن هؤلاء قد تلاعب بهم الشيطان وأولياء الشيطان فحرفوهم عن الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. الله عليكم. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون أعمال الحيل، الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وهذا أيضا من الأمور الجاهلية، عمل الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، فيمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكذلك قول اليهود: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني في أول النهار آمنوا بهم، آمنوا بما أنزل عليهم واكفروا آخره، مكرا وخداعا لأهل الإيمان. فالله جل وعلا فضح هؤلاء أهل المكر بأن مكر بهم ورد عليهم مكرهم سبحانه وتعالى. فاليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإيمان، وإذا رجعوا إلى قومهم قالوا: إنما كنا نستهزئ، وكفروا آخر النهار، وقالوا: الذي حملنا على أن نؤمن في أول النهار ونكفر في آخره أننا لما آمنا لم نجد في الإسلام صلاحا ولم نجد فيه فائدة فكفرنا. يريدون أن يمكروا بالجهلة وعامة الناس أنهم آمنوا يريدون الإيمان، ثم تبين لهم أن دين الإسلام ليس لا خير فيه، وأنه قد استبان لهم ذلك، فكفروا بعد ذلك لاستبانة لهم ما في الإسلام من النقص. وهم إنما فعلوا ذلك مكرا بهذا الدين لكي يصدوا الناس عن الدخول فيه. فإذا رآهم الجاهل قال نعم هؤلاء أهل كتاب ودخلوا في دين محمد راغبين فيه، فما صدهم عنه ورجعوا عنهم إلا أنهم رأوا فيه ما حملهم على ذلك من النقص والعيب في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من مكر اليهود ليصد الناس عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية. أي الآية التي قبل ذلك؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أي من آمن يرجع، إذا رآكم قد رجعتم فيترك هذا الدين. فهم يقرون بالدين ليس إقرارا صادقا، إنما يقرون بالحق ليتوصلوا به إلى دفع الحق، فيقول نحن أقرينا به ثم استبان لنا أن هذا ليس بصحيح وأن هذا خلاف ما كنا نتصور، فرجعنا عنه لما استبان لنا ما فيه لكي يصد الناس فيرجعون عن الدخول في هذا الدين. وهذا من مكر أهل النفاق وأهل المكر الذين يندسون بين المسلمين ويظهروا أنهم على الإسلام، كما حصل من عبد الله بن سبأ في إظهاره الإسلام ونصرة الإسلام والغيرة عليه، ثم توصل بذلك إلى خلق الفتنة بين الناس وتأجيجها، حتى حصل منهم ما حصل من الخروج على الخليفة الراشد عثمان وقتله. فما زال هذا أسلوب أهل الضلال، وما زال ذلك إلى يومنا هذا من أهل الانحراف والزيغ، فقد يقرون بشيء من الدين ليتوصلوا به إلى هدم الدين، كقولهم نحن نأخذ بالقرآن، فيقرون بالقرآن ويقولون هو ثابت النقل ومتواتر النقل فنأخذ به، والسنة ظنية الثبوت فلا نأخذ بها، فيتوصلون بإقرارهم بالقرآن لكي يهدموا السنة، لأنهم من هدم السنة هدموا الدين. نعم. قال رحمه الله: الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا فيه التعصب للمذاهب الفاسدة، كحال اليهود في تواصيهم فيما بينهم بألا يتبعوا إلا دينهم الذين ورثوه عن آبائهم، فيتعصبون لليهودية مع أنهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه خاتم الأنبياء، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقالوا: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وقالوا: نؤمن بما أنزل علينا، تعصبا لدينهم، فيتركون ما علموا من الحق تعصبا للدين وما عليه الأسلاف والآباء. وهذا التعصب للمذهب سبب للانحراف والضلال والزيغ، لأنه حملهم على عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يؤمن به من اليهود والنصارى أنه من أهل النار. وكذلك في أمة محمد من صابه شيء من ذلك كالتعصب للمذاهب، فهذا يتعصب للحنفي، وهذا يتعصب للمالكي، وهذا يتعصب للشافعي، وهذا يتعصب للحنبلي. فإذا أتاهم الدليل من الكتاب والسنة على خلاف ما اعتادوا من مذهبهم لم يقبلوا ما جاء في الدليل من الكتاب والسنة، بل يردون ذلك ولا يقبلونه تعصبا لمذهبهم. فمن فعل ذلك ففيه شبه من حال اليهود ومن حال أهل الجاهلية، أعاذنا الله وإياكم من حال أهل الزيغ والانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله، ونقف على هذا لنكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.